اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فالحديث خلال شهر ربيع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم، التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يتطلب منك أن تعرف أفعاله، أن تعرف أقواله، أن تعرف تصرفاته حتى تتأسى به صلى الله عليه وسلم. فالعلماء أنشأوا علما اسمه علم الشمائل. علم الشمائل يتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث عن آداب النبي صلى الله عليه وسلم سواء مع نفسه أو مع من حوله. فيكتبون مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم. أنتم تعرفوا يا أخوان أنه في ناس طبيعتهم سهلين فعلا، هيك هو ولو كان في رتبة عالية بس بسيط في تعامله معك، في تعامله مع من حوله بسيط. في ناس سبحان الله أهل الشام بيقولوا نفسه واقفة، لو كان هو يعني في حالة علمية أو مالية أو مكانية بسيطة بس هيك بتحسه زنفته عالي. طيب هلأ إذا واحد بيناتنا بسيط يعني في تعامله مع حوله، مع من حوله، فهذا خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق يدعوك له الإسلام. بس هلأ إذا واحد بيناتنا هيك طبيعته يا أخي، نفسه واقفة، زنفته عالي، هيك طبيعته يعني، حتى هو بيتضايق من حاله، ليش هيك أنا يعني مناخيري عالي. طيب هلأ إذا واحد بيناتنا هيك شو بده يعمل؟ بدك تضغط على نفسك حتى تمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مباسطته لجلسائه واتساعه لهم. الإمام الغزالي بيقول الكرم بالتكرم. هلأ إذا واحد بيناتنا بيعرف حاله بخيل، شو بده يصير كريم؟ بالتكرم، يتصنع الكرم، يصير يعزم رفقاته مثلاً اللي عنده، يصير إذا طالع بالسرفيس هو يدفع للكل، إذا راحوا لشيء بدهم يأكلوا لهم شيء أكله هو يدفع لهم لكلياتهم. هلأ هو بيتضايق كثير ويا لطيف بحس حاله يعني كثير مزعوج، بس معليش لابد، هذه النفس لابد أن تقهرها يعني. فبتتكرم مرة فمرة مرة فمرة مرة فمرة، ما بتلاقي حالة غير صار الكرم عندك كسجية. طيب إذا واحد هيك زنيفته عالية شو بيعمل؟ يخدم جلسائه، هو كثير بتضايق إذا خدمهم، بس معليش أنت أرغم نفسك على أن تخدم من حولك، أرغم نفسك على أن تخدم والديك، أرغم نفسك على أن تخدم إخوانك في البيت، أرغم نفسك على أن تخدم أصحابك، ما تلاقي حالة غير صارت نفسك هنية يعني أبسط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح، القال والحال، دون أن يقبضهم بحاله أو يكبتهم بقاله، فإذا تحدثوا بأمر شاركهم في حديثهم ما لم يكن إثما. طبعا نحن هلأ على مين عم نحكي؟ عم نحكي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو قائد الدولة، وعم نحكي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المبعوث للعالمين، وعم نحكي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يريد أن ينشر العقيدة الصحيحة لا إله إلا الله. هلأ بتجي أنت بتحكي قدامه نكتبه وبيضحك. أحدنا مرات بيقول يعني كيف عم يضحك هو؟ ليش فاضي يعني؟ هلأ عقله معي، والله كتر خيره أنه سمعني، والله كتر خيره وقعد معي. بتجي أنت بتحكي له قصة، بتقول له يا رسول الله والله بتعرف كان من يومين واجعني ظهري، رحت لعند الدكتور كتب لي راشيتا ما تحسنت أنا، هو بيسمع لك الله يعافيني، الله إن شاء الله الله بيعافيك، بسيط، مع أنه هو يحمل قضايا كبرى بس بسيط معك، يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح في القال والحال. فعن خارجة بن زيد أن نفراً دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا حدثنا ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي. زيد بن ثابت من كتاب الوحي، بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. كل هذا أحدثكم عنه صلى الله عليه وسلم. يعني والله يا رسول الله غلياني البندورة على هالبردات، ما بعرف ليش عم بيغلوا. شاركهم بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منهم. هالأكلاب طيبين، هالأكلاب والله جعنا ما جعنا، شاركهم بسيط. مو أنه أنا عم تحكوني هيك، روحوا احكوا برا هدول. أما أنا بتحكوا معي الشغلات بس اللائقة يعني بمستواي. لا، كان يباسط جلساءه. هلأ مرات واحدنا أخوه بالبيت مثلا بيجي بيحكي له نكتة، بيكون هو عم يدرس، أنت عم تدرس مثلا، إجا أخوك حكى نكتة، كله بيضحك، هذين عم يدرس بايخة. ليش يعني ليش المناخير العالية؟ يا أخي يا تضحك مع اللي ضحكوا، يا ماشي الحال خليك عم تدرس، بس لا تعلق تعليق يعني تكسره به أو تزعجه به. يعني مرات أخته البنت، مرات حتى الشباب مع البنات، يعني إذا أخته البنت هيك عملت مداخلة كمان بيعلق عليها تعليق، يعني أنه هو شغلة كتير كبيرة وهي بسيطية. أما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بما يتحدث به الناس. روى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية فيضحكون، وربما تبسم معهم. يعني بشاركهم بالضحكة بالابتسامة، مع أنه هو في لوحده صلى الله عليه وسلم يعني اللي عنده قضية تلاقيه آكل هم. يعني هذا الأمر كيف بده يمشي في هذا المجتمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والله يا أخوان يعني هذا، فبتلاقي باله مشغول ماذا أفعل، ويستحوذ عليه هذا الأمر. هلأ أنا بدي أحكي لكم أمر والله ساعدوني بالتفكير فيه. أنا ما عندي إلى الآن طريقة، بس حاسس أنه إحنا لازم نساوي هاي الشغلة، لأنه الحقيقة محرجة جداً إذا بقينا على ما نحن عليه فيه. أنا يا أخوان كثيراً ما يأتيني من يشتكي في مسائل الإرث. الإرث إما أخ ما عم يعطي إخواته، وإما أب كتب لولد وما كتب لباقي الأولاد، وإما أم تمنع البنات من أن تطالب أخواتها الشباب بالإرث، وإما يعني زوج بده يحرم زوجته، وإما أخ بده يحرم أخواته، وإما بنت ما بده تعطي إخواتها. والحقيقة بأنه عم بتصير مشاكل حقيقية في الأسر من جراء الإرث. حتى أهل الشام يعني صار عندهم مثل مثل هيك، ما بعرف إذا بتسمعوا يعني، بس يعني يدار هذا أنه أخي مال الورثة ما فيها بركة. يعني صاروا مقتنعين أخي ما في بركة بمال الإرث. ليش ما في بركة؟ على قد ما بيتقاتلوا الناس. ومراراً الآن بالمحاكم يعني في بيوت مقفلة بالشام القديمة، مقفلة حقها مئات الملايين، بس هدول الورثة مختلفين مع بعضهم، والمحكمة مسكرة البيت وحيموتوا. يعني مات الأب، هلأ حيموتوا الأولاد ولسه ما وصلوا إلى النتيجة، ويا بياخدوا الأحفاد كمان يا كمان ممكن ما بياخدوا. الحقيقة في مشكلة حقيقية عندنا في الإرث. أنا كنت أظن فعلاً بأنه مشاكل الإرث هي موجودة بالقرى البعيدة النائية، أنه أخي دوني في جهل ما بيعرفوا، بس لا أطلع أبداً. الإنسان هو الإنسان بالقرية النائية وبأحسن مركز في المدينة. والحقيقة الأمر كبير، يعني مو أنه والله حالي، مو تنتين مو خمسة، الحقيقة أكثر. هلا بالمقابل في حالات إرث جيدة يعني، وتوزعوا بطريقة كتير إيجابية. وأنا مرة ساويت خطبة عن مثل هذه الحالة في موضوع النصيب الإرثي، النصيب المفروض. بس أنا يعني عم بقول ما الطريقة. هلا الحقيقة اللي عم يقعوا بها المشكلات في الغالب يعني هو بيجيب لك مبرر، بيقول لك أنا اشتغلت مع أبي، هذا أخي راح فتح عيادة، هذا أخي عنده مكتب كان، هذا أخي ما اشتغل عشان هيك كتب لي المعمل. أنا يا أخي أبي عطانية على حياة عينه هذا البيت، هلأ بدي أشترك مع إخواتي بالإرث. لك أنت بس أبوك عطيك بيت حقه 200 مليون، ترك لهم طيب شيء هلأ؟ ترك لهم لا، هداك مو حلال لإلي ولا هلأ بدي شاركهم. يعني عنده مبررات، مصيبة أو خاطئة بس عنده مبررات تقنعه بأنه أنت صح، خود استمر بهالحياة. أنا إلى الآن ما عندي آلية يعني ننشرها بيننا ونعزز نشرها فعلا لنحمي أنفسنا، لأنه يا أخوان هذا مال حرام. يعني هذا الإنسان اللي عم يعتدي على حق أخته بالإرث عم يأكل مال حرام. اسمع، يعني التقوى الله أولها ترك الحرام، والحرام مو بس إنه موظف يرتشي بألف فرقة أو عشرة آلاف فرقة، هذا حرام. والحرام مو بس حرامي بنط على بيت بيسرق منه مليون ليرة، هذا حرام. بس كمان الحرام إنه أنا أخذ من أختي مليون 100 مليون، كمان حرام أنا أخذ من أخي 100 مليون من حقه في الإرث، يعني بطريقة ما أكثر أو أقل. الحقيقة في مرات أرقام كثير كبيرة. ف يعني أنا شاغل بالي هذا الأمر، بالله فكروا هيك في إذا بتقدروا تساووا، يعني ما بعرف مين الله بيفتح عليه بيننا، لو كتبنا مجتمعين مثلا هيك، ما بعرف يعني خطة عملية لمساعدة يعني من حولنا ومساعدة أنفسنا كمان. شو معنى خطة عملية؟ في أخ بيحضر معنا عنده معمل، معمل كبير، وبيطلع من يعني قسم الزكاة عنده رقم كثير عالي. قال لي أنا فكرت لقدام، قال لي الحمد لله أنا وإخواتي بندفع الزكاة، بس أنا خفت على أولادي وأولاد إخواتي لما يرثوا هالمعمل ليقوموا بكرة يعني يستحلوا هالمال ما يدفعوا الزكاة. فقعدت فكر شو الطريقة أنه خلي أولادي كمان يدفعوا الزكاة. هلأ أولاده بيجيبهم على المساجد مشان يعني يعيشوا الحالة الإيمانية اللي هو عايشها. اللي بس ساويت شغلة تانية، ساويت عندي نظام محاسبي بالمعمل، طلبت من المحاسبين حطوا له نظام محاسبي بحيث مباشرة النظام المحاسبي عنده بيحسب له الزكاة وبيفرز له اياها. قال لي أنا الآن أولادي بكرة أو أنا إذا ما عدي أدفع الزكاة بتلبك خير الله، لأنه بخربط كل النظام المحاسبي تبع المعمل. اللي بقى أولادي إذا خطر لبالهم يوقفوا الزكاة بتخربطوا، يعني بتخربطوا تقنياً هيك وعملياً بقلب المعمل بنظام المحاسبي، وبدهم يرجعوا يبنوا نظام جديد. فهو لقى طريقة بتخصه يعني بأنه نظم يعني بنى نظام المحاسبي على أن تحسب الزكاة أوتوماتيك. أنا ما بعرف يعني شو الطريقة فعلاً موضوع الإرث ننشره بيننا، أو ما بعرف يعني كيف بده يتم الكلام، يعني ما هي الوسائل الإيصال وماذا نوصل. هلأ الناس تعرف يا أخي إنه الإرث فرضه الله تعالى، وأصلاً المحكمة يعني تفرز وفق الشريعة، بس الحقيقة عم بيصير التواءات والتفافات على الموضوع. على كل الأحوال ما أريد أن أقوله لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة مع أهميتها بس هي واحدة، بس النبي صلى الله عليه وسلم نشر الشريعة الإسلامية، وأكبر من الشريعة قضايا العقيدة. أنتوا بتسمعوا الآن يعني بأنه والله واحد خايف على ابنه، يا أخي عم يقعد مع ناس ملحدين، هذا الولد بلش يحكي، يصير ببلش يعني مخ الأب باله مشغول أنه أنا ابني كيف بدي حصنه من هذا الفكر الملتف. مو سهل، بدك يعني تفكر وترتب. فتخيلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينشر، من نشر العقيدة الصحيحة في الأرض والشريعة والأخلاق العالية، ومع هيك يجلسون معه فيذكرون الدنيا يذكرها معهم، يذكرون الطعام يذكره معهم، يضحكهم يمازحهم، يعني يشعر الجليس ببساطته أنه أنا كثير قريب إليك. فدرب نفسك على أن تكون فعلاً مع من حولك، مع من أقاربك، مع أرحامك، خاصة مع من هم يعني ملتصقون بك، مع زوجتك. مرات في واحد بتلاقيه مع زوجته عنيف، مع زوجته نفسه واقفة، مرات يسمعها كلاماً، مرات يحدثها عن أهلها، مرات يحدثها عن نسبها، مرات يحدثها عن أصلها. والله اتصل فيني رجل شهم وكريم، مرة يعني القصة قديمة، زوج ابنته لرجل كمان جيد يعني وصالح هذا الرجل، بس عم بيقول لي، قال لي يا أستاذ أرجوك حدثه. بقى هو هذا الأخ العريس يعني الزوج من المدينة والبنت من الريف، بس من الريف يعني وهي وجيهة جدا بالريف وأبوها وجيه جدا بالريف. فهذا العريس لما بينزعج من زوجته بيروح بيتكلم في تنقيصي أسرتها وعائلتها. طيب شو هذا؟ هذه زوجتك أقرب الناس إليك يا رجل، غضبت منها معقول هيك تقول؟ إذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي أن يجالسنا، رضي أن يمازحنا، رضي أن يباسطنا، شو مالك أنت؟ قال إيه، لأنه يعني هي مو من مدينتنا. شو من مدينتك يعني؟ ليش الفرز يوم القيامة على المدينة ولا الفرز على التقوى على العلم والعمل؟ اتصل أبوها ليقول بأنه يعني الأب جدا منزعج، إنه أخي هذا الله يخبره بده زوجته لتكون، ما بده الله معه. وأبوها وجيه يعني وله مكان كتير كبير الحقيقة. على كل الأحوال مرات زوج بتلاقي نفسه واقفة مع زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا نفسه. شو بدي أعمل إذا أنا نفسي هيك؟ مشكلة إذا أنا وياك مخالفين النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا هذا الاعتداد بالنفس، والله سنسأل عنه، سنسأل عما حدث. شو بدي أعمل؟ بدك أخي تجعل نفسك هنية لينة بأن تخدم من حولك وتتباسط معه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين يعني متقبضين ولا متماوتين، وكان يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر الجاهلية، وإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله تبارك وتعالى دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. لما بتطلب شغلة منه بيطير طيران، ما لون هيك يعني. مرات واحد إنه هو كتير خاشع متعبد هيك يعني متماوت بتحسه يعني شباب، إنه والله أنا هيك يعني مع الله، مع الله شدني بدنك شوي. الصحابة كانوا مع الله، بس إذا بتطلب منه طلب بيطير. قال دارت حماليق عينيه كأنه مجنون بيطير طيران عشان يجيب لك الغرض. ما كانوا متماوتين ولا متقبضين. بيني وبين ربي بنكسر وبتذلل والتجئ وببكي بيني وبين الله عز وجل. أما هلأ أنا بقلب الحياة بدي خوض غمار هالحياة. والمراد أنهم ما كانوا منكمشين على نفوسهم ولا منقبضين، بل كانوا منبسطين ومنطلقين. روى مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر: نعم كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم، يعني يشاركهم. هذا ما أردت أن أقرأه عليكم من مباسطة النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.